في أصحاب في الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال مالك رحمه الله تعالى في شأن الذين يقدحون في الصحابة إنهم إنما يقدحون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان صالحا لكان أصحابه صالحين، لأنه إذا كان الأمر والعياذ بالله على هذا النحو الخبيث الذي يقولونه إن معنى ذلك أن هذا الذي صاهر وأمر وزوج وتزوج وعين من هؤلاء القوات كلهم من حوله أنهم كلهم فاسدون كما تقول الشيعة، قال إنما يقال هذا حتى يقدح في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كان كل من حوله على هذا النحو ويزوجهم ويتزوج منهم ويؤمرهم على البلاد وعلى السرايا ويكل إليهم كتابة الوحي ونحو ذلك، وهم كلهم بهذا المقدار إلا نفر قليل 14 أو 5 أشخاص، قال حتى يقال إنه هو لو كان خيرا صالحا لكان أصحابه صالحين. فالأمر مقصود به الطعن في دين الإسلام لا شك، ينبغي أن يتفطن إلى مثل هذا، أنهم يسبون الصحابة ليتطرقوا من سب الصحابة إلى سب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتطرقوا بعد أن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته رضي الله عن الجميع يتوصل إلى السب للنبي، لأنه إذا كان أصحابه بهذه المثابة وأهل بيته بهذه المثابة إذن هو ماذا يكون؟ نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قال إن باب الرفض باب الزنادقة، إنما دخل الزنادقة من جهة الرفض. نعم. قوله وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار 3 أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. علامات التوفيق لطالب العلم أن يجل قدر أهل العلم قبله، وأعظمهم وأكرمهم علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلماء التابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام، فإن هذه من العلامات الكبيرة على أن الله تعالى قد وفق هذا المتعلم وأرشده، وهو من الدلالات الكبيرة على عقله، لأن هؤلاء الذين قبلنا لهم علينا بعد الله وبعد رسوله بعد الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم المنة، إذ لولا الله تعالى ثم هم لما وصل إلينا العلم ولما عرفنا الأحكام بل ولما عرفنا القرآن، فسخرهم الله تعالى وامتن عليهم بأن وفقهم لأن يستعملوا في هذا السبيل، فلهم الفضل بعد الله تعالى على من بعدهم. ولا يمكن أن يوجد عالم راسخ من علماء السنة يتعمد مخالفة نص من النصوص كما قال الشافعي، أما أن نخالف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا ولا يحل ذلك لأحد، ولكن قد يجهل المرء قد يخطئ التأويل. ولهذا قال إنه إذا وجد منهم ما يخالف شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن لهم عذرا. وصنف في هذا الشيخ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتابه المعروف رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر أنه لا بد أن يكون للعالم عذر معين خالف به الحديث. جماع هذه الأعذار ثلاثة: أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله فيقول هم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وأنا أقول لم يقله لأن في سنده ضعيفا، والناس يحتجون بحديث ضعيف يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهو لم يقله، فيكون هذا عذرا. العذر الثاني اعتقاده أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تندرج تحته تلك المسألة التي خالف فيها. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، لكن فهمكم أنتم أن هذه المسألة تدخل في عموم هذا الحديث غير صحيح، الحديث له معنى آخر، أو اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، كأن يعتقد أن هذا كان أولا ثم نسخ ويقول الدليل على النسخ حديث كذا وكذا. فلا شك أن لمن قبلنا الفضل علينا. قوله رحمه الله تعالى هنا: كل أمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، هذا والله أعلم ليس على سبيل الإطلاق، فإن من قبلنا في علمائهم أخيار بلا شك، لكن يكثر في علماء الأمم قبلنا الشر والفساد، وقد أخبر الله في مواضع أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم، فخلافهم عياذا بالله عن عناد للحق، لكن لا يرتاب أن في الأمم قبلنا علماء أفاضل وأخيارا وصلحاء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي حواري، وأن الله تعالى ما بعث من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، إحداهما تحضه على الخير والأخرى تحضه على الشر، والمعصوم من عصم الله. فمراده فيما يظهر أن هذا يكثر في من قبلنا فساد علمائهم، ولهذا في بني إسرائيل كثر الأشرار الفاسدون، والذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منهم إلا قليل، مع أنهم كانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه تمام المعرفة. فلعل هذا هو التوجيه لهذه العبارة. نعم. قوله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إلى أن قال: ويسلموا تسليما، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، والأمر كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكبر، فإنه شعبة من قول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم، ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء،

الأبيات القبيحة لعدو الله ابن عربي، مقام النبوة في برزخ يعني في الوسط، فويق الرسول ودون الولي. يقول النبوة في مقام فويق الرسول ودون الولي، يعني الولي هو الأعلى ثم النبي ثم الرسول، وهذا قلب للإسلام كله، لأن المعلوم أن الرسول أفضل من النبي أصلا. ثم الولاية، فهو قلب الأمر. ثم ذكر هذه الفلسفة الإلحادية أخذا، لأنه كما يقول الشيخ هنا يقولون زنادقة، ولما لم يكن بإمكانه أن يخرج خروجا ظاهرا على الشريعة أخذ من الفلاسفة جملة من الأمور وخلطها بالتصوف، ومن ذلك أنه صار يتعامل مع النصوص الشرعية تعامل القرامطة والزنادقة، فصار يقول إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن مثله ومثل الأنبياء قبله كمثل رجل بنى بناء فكمله وأحسنه إلا موضع لبنة، فصار الناس يطيفون به ويقولون لو أكملت هذه اللبنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا خاتم النبيين، وذكر أن به تم بناء ذلك القصر الذي أجمل وهو المراد به الأنبياء. فجاء عدو الله هذا ليقول أن النبوة ختمت لكن الولاية باقية، وقال أنا خاتم الأولياء، وصار يقول إن خاتم الأولياء يتلقى عن جبريل، لا يتلقى عن جبريل، يتلقى مباشرة عن الأصل الذي أخذ منه جبريل، يقصد عن الله يا ذنب الله. قال فمن هذه الناحية هو أفضل من النبي، لأن النبي يوحى إليه من خلال جبريل فيصله بعد ذلك الوحي، أما هذا فيأخذ من المعدن مباشرة. ولهذا ابن عربي وأمثاله لا يرون حراما أصلا، ويصل عياذا بالله يعني أمرهم إلى حدود فظيعة من إباحة نكاح المحارم وسقوط جميع التكاليف وعدم وجود واجبات وعدم وجود محرمات، كما ذكر ابن القيم رحمه الله على لسانهم فدع الحلال مع الحرام لأهله فهم السياج لهم على البستان، فاخرقه ثم انظر ترى في ضمنه قد هيأت لك سائر الألوان، ترى بها ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به صنفان، كل ما تريد فهو مباح، نسأل الله العافية والسلام. فهم مدحية زنادقة، فلا شك أن مقولاتهم هذه في الولاية وفي غيرها المراد بها الخروج على الشريعة، ولهذا قالوا إن هناك حقيقة وشريعة، قالوا الشريعة هذه للعوام ولكن الحقيقة هذه للخلص الذين يفهمون ما لا يفهمه العوام. ولهذا ينبغي أن يعلم طالب العلم أن الباطنية نوعان، النوع الأول باطنية الشيعة وهم المعروفون كالقرامطة والنصيرية وأمثالهم، وثمة باطنية هم باطنية الصوفية، خطرهم كبير لأنهم مندسون في وسط الأمة قد لا يشعر بهم مثل الشعور بزنادقة وباطنية الرافضة، فيزعمون الولاية ويزعمون أنهم على مسلك فيه زهد وتنسك، ولكن هذه هي حقيقتهم نسأل الله العافية. ولهذا قال الشيخون الشارح فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب، يقول أنا لبنة ذهب والنبي صلى الله عليه وسلم لبنة فضة، يقول مراده تفضيل نفسه، مراده تفضيل نفسه عياذا بالله على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك في وضوح كفر هؤلاء وفضاعة ما هم فيه نسأل الله العافية والسلام. لكن كما قال هم لا يظهرون هذا بالضرورة ولكن يرمزون إليه رموزا، فيعاملون معاملة المنافقين، فإذا ظهر منهم ما يدل على نفاقهم فإنهم يؤخذون به. ثم تكلم عن الحكم في قبول توبة الزنديق وأن الصحيح عن أبي حنيفة عدم قبولها، وهذه رواية مهمة جدا عن أبي حنيفة لأن المعروف عنه أنه يرى قبولها، لكن ابن أبي العز رحمه الله لما كان من العارفين بالمذهب الحنفي ذكر رواية هنا يرويها معلى وهو من تلاميذ محمد بن حسن وأبي يوسف، يرويها عن أبي حنيفة أن الزنديق لا تقبل توبته، ولذلك تكون عبارته ويكون قوله مطابقا لقول مالك ولأهل المدينة في عدم قبول توبة الزنديق. نعم. قوله ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وفي عرف أئمة أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات، ولكن كثيرا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعهما الأمر الخارق للعادة. فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى،

قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم. ذكر هنا الكرامات، وذكر أن المراد بها ما يجريه الله تعالى على يد بعض عباده الصالحين من الأمور التي تخرق العادات. وكان السلف يسمون ما يقع للنبي وما يقع للولي، يطلقون عليه جميعا الآية، لأنه من آيات الله سبحانه وتعالى. ولا ريب أن ثمة فروقا بين الكرامات وبين الآيات النبوية، فثمة آيات أعطيت للأنبياء لإثبات نبوتهم، هذه لا سبيل إليها لأنها مرتبطة بالنبوة، فالمرتبط بالنبوة هذا خاص بالنبوة لا يعطاه أحد، كالعروج للسماء ونحو ذلك. فهناك فروق بين الكرامة والآية لا شك، لكن يجمعهما معا، يجمعهما أن فيهما خرق عادة، فلهذا سماها السلف بالآيات. وعلى هذا تبويب البخاري وتبويب عبد الرزاق الصنعاني، وهو الذي كان معروفا عن الإمام أحمد، لأنها جميعا فعل يجريه الله تعالى، فيجريه للنبي ويجري فعلا خارقا أيضا للولي، مع وجود الفرق كما تقدم. ذكر أن صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى، وهذه على الكمال لا تكون إلا لله تعالى، يستحيل أن تكون على سبيل الكمال إلا لله. ومن هنا أمر أول الرسل وآخرهم جميع عليهم جميعا الصلاة والسلام أن يبرأوا من هذه الأمور، وأن الأمر فيها لله تعالى. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، هذا من جهة الملك والغنى، ولا أعلم الغيب، هذا من جهة العلم، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فالقدرة أيضا على قدر ما يعطيه الله سبحانه وتعالى. وكذا قال نحو هذا نوح عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الأمم الكافرة تطلب من الأنبياء دوما أمورا معينة متعلقة بعلم الغيب، أو بأن يؤثروا تأثيرا معينا، لن أؤمن لك حتى تفجر، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أن يريدونه أن يكون ذا قدرة تختلف عن قدرة البشر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أنه لا يملك إلا ما أقدره الله تعالى عليه، فيعلم ما علمه الله ويقدر على ما أقدره الله تعالى عليه، ويستغني عما أغناه الله تعالى عنه. ذكر أن الخارق من حيث هو الخارق للعادة، إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان شيئا طيبا، وإن كان يحصل به أمرا مباحا كان في المباحات، وإن توصل أحد بهذا الخارق إلى شيء من المحرمات كان هذا مذموما. فلهذا قال إن الخارق إما أن يكون محمودا أو مذموما، وإما أن يكون مباحا. ونبه إلى أمر نقله عن صاحب العوارف، أن عدم وجود الخوارق للعبد لا يعني أنه ضعيف المنزلة عند الله تعالى، فما كل من أعطي خارقا يكون أفضل ممن لم يعطى، فقد يعطى الإنسان خارقا وغيره أفضل. فليس معنى أن يعطى أحد هذا الخارق للعادة أن يكون أفضل ممن لم يعطها. وليت الشارح هنا رحمه الله يعني ذكر يعني نماذج لهذه الخوارق حتى تعرف. خوارق العادة مثلها ما ذكر الله تعالى عن أهل الكهف: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة. فسخر الله الشمس لئلا تضرهم بحرارتها، فمنع الله تعالى ضرر الشمس عنهم فصارت تميل عنهم بأمر الله تعالى. يقول تعالى: وهم في فجوة. ولهذا قال بعدها: ذلك من آيات الله. فبقوا هذه المدة لم تتغير أجسامهم. ومن ذلك ما وقع لمريم، فإنه وقع لها أكثر من خارق ذكره الله تعالى في كتابه، مثل قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة وهي في غير وقت الثمر تساقط عليك رطبا جنيا. وهكذا قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله، مع أنه هو الذي كفلها فيجد عندها رزقا غير الرزق غير الشيء الذي يأتي به. فإذا سألها أنى لك هذا قالت هو من عند الله، يعني أنها يؤتى لها بأمر الله تعالى برزقها. وهكذا ما ذكر الله تعالى في موقعة بدر: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فتقليل العدد من جهة المسلمين وتقليلها أيضا من جهة الكفار ليطمع الكفار في المسلمين، ثم تقليل أعداد الكفار في أعين المسلمين ليقدموا، مع أن الأعداد واقع معين، لكن الله تعالى أجرى هذا الخارق ليقل العدد هنا ويقل العدد هنا ثم يقدم المسلم ليهلك الكافر على اعتبار أنهم أقل، ويطمع الكافر في المسلم على اعتبار أنهم أيضا قليل جدا. حتى ورد عن أبي جهل عدو الله أنه قال: يا قوم لا تقتلوهم اربطوهم ربطا، لأن معه ألفا من قال لا حاجة إلى أن نقتل، هذا عدد قليل، دعونا نربطهم رباطا من شدة إقباله عليهم، لأن الله قلل العدد هنا وهنا. فالمسلمون يقل العدد، قلل العدد في أعينهم حتى يقدموا، وهكذا أيضا الكفار: وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وهكذا أمور كثيرة تقع، والأمثلة والأدلة كثيرة جدا جدا دالة على وقوع هذا، ولا شك أنها تقع إلى يومك هذا لمن شاء الله تعالى، ولها أسباب، منها الحاجة ومنها إقامة الحجة للعالم ولصاحب الحق، ومنها إكرام الله المطلق فيما يظهر حسب ما تأملنا النصوص أنه قد يكون هناك إكرام مجرد لا لحاجة ولا لإقامة حجة، لكن الله أراد أن يكرم هذا العبد بكرامة، والأمر إليه سبحانه وتعالى. وقد خلط في هذا الباب كثيرون من المتصوفة والمخرفين وأمثالهم، وذكروا عجائب من الشركيات والكفريات باسم الكرامة، حتى إنهم زعموا أن الولي يغيث في قبره كرامة، وقالوا إن من نفى هذه الشركيات فإنه يكون منكرا للكرامة، حتى يجروا شركهم وباطلهم ويقولوا إذا أنكرت علينا فقد أنكرت الكرامة. وقابل هؤلاء المعتزلة فنفوا الكرامة جملة وتفصيلة، وهكذا عدد من حثالات المتأخرين أنكروا الكرامة مع صريح النصوص الدالة عليها في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبإقراره من جهة ما وقع للصحابة رضي الله عنهم، وما وقع أيضا للتابعين، وما يقع ما هو مشهود معروف لا يخفى مثله. ولكن الإشكال في عدم ضبط حقيقة الكرامة والضوابط التي على أساسها تقبل أخبار الكرامة، فهذا من المهم أن يعرف ويضبط. ولذلك فيه مصنف صنفته في هذا، وجدت فيه العجائب من ما يعني اجترئ على الله عز وجل وعلى دينه من قبل المتصوفة ومن قبل النفاة أيضا. هذه المسألة كغيرها من مسائل الاعتقاد يوجد فيها إفراط ويوجد فيها تفريط كالعادة، وقول أهل السنة فيها هو الحق، أن الله تعالى يجري خرق العادة كما شاء سبحانه وبحمده لمن شاء من عباده الصالحين. وعلى هذا لو أن خارقا من الخوارق وقع لغير مستقيم فإنه لا يعد كرامة. الأمر مهم جدا، لهذا يقع للدجال من الخوارق عجائب: يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويمر بالخربة فيأمرها فتتبعه كنوزها، يكون الكنوز الموجودة في الخربة كيعاسيب النحل، ويقع له من الخوارق شيء كثير، وهو من أكفر خلق الله ومن أبعدهم عن الحق. فمجرد الخارق لا يدل، ولهذا ما قد يقع من الخوارق التي يعبث الشيطان من خلالها بالصوفية ولبس به عليهم يقع نظيرها لكفرة الهند والبوذيين وأمثالها، ما يدل على أن الخارق في ذاته ليس بالضرورة أن يقع على يد ولي من أولياء الله. فالكرامة لها ضوابط، من أعظمها ما ذكر هنا، الضابط الأكبر ضابط الاستقامة، فإنها إذا وقعت على يد مستقيم فهي كرامة، وإذا وقعت على يد كافر فإما أن تكون حيلة وإما أن تكون من معونة الشيطان، فلهذا لا بد من ضبط الأمر. ثم ذكر أن الكرامة الكبرى هي في لزوم السنة والثبات عليها، حتى لو عاش الإنسان قرنا كاملا من الزمان لم يرى فيه خارقا من خوارق العادة.

بل كان متنبئا كذابا. قد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ وأن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى. ومما ينبغي التنبيه عليه هاهنا أن الفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة، ومنها اشتقاقها. وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان، انتهى. وفراسة الرياضية، وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها. وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، ولا تكشف على حق نافع ولا عن طريق ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤى والأطباء ونحوهم. وفراسة خلقية، وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله، كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، وبكبره على كبره، وسعة الصدر على سعة الخلق، وبضيقه على ضيقه، وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبها وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك. ذكر بعد ذلك رحمه الله ما يتعلق بكون كلمات الله تعالى على نوعين: كلمات قدرية كونية، وكلمات شرعية. الكلمات الشرعية الدينية هي القرآن والشرع الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر والنهي. وهناك الكلمات الكونية، قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهكذا قوله تعالى: وتمت كلمة ربك. فالكون كله داخل تحت الكلمات الكونية. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بارتباط هذا بالخوارق. فهناك قدرة من جهة التأثير، أن العبد يمكن لو احتاج المؤمن فإنه قد يمشي على الماء، مع أن الماء ليس موضعا يمشى عليه. قد ورد مثل هذا عن العلاء بن الحضرمي رحمه الله أنهم في قتالهم مع الفرس خاضوا إليهم النهر، وأثر ذلك كثيرا في الفرس لما رأوهم. وهكذا لو أنه قال طيرانه في الهواء، قال الشافعي رحمه الله لما بلغه قول الليث: لو أنه يعني المرء طار في الهواء لما قبلته، يعني إلا إذا لزم السنة. فقال: أما إن الليث قد قصر لو طار في الهواء ومشى على الماء لم أقبله حتى يكون على السنة، أو كما قال رحمهما الله. ولهذا قلنا إن مجرد الخرق نفسه لا يدل على الإيمان والولاية، وإنما بحسب حال الشخص. وذكر أن ثمة قدرة من جهة، إذن هذه قدرة التأثير في الكونيات، وهناك تأثير في الشرعيات من جهة التزام العبد في نفسه بطاعة الله، أو تأثيره في غيره بأن يأمره بالحق والخير فيطيع. ثم ذكر أن عدم الخوارق لا يضر العبد كما تقدم بيانه. بعد ذلك ذكر أن الفراسة أنواع، وذكر حديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهذا منهم من ضعفه ومنهم من حسنه بالنظر إلى كثرة المخارج والطرق التي ورد بها. وذكر أن إنكار المعتزلة للكرامة باطل، وقولهم إن هذا يؤدي إلى التباس خارق النبي بخارق الولي، هذا كلام من لا يعرف حقيقة الأمر. فإن خارق الولي لا يمكن أن يبلغ الخارق الذي يؤتيه الله النبي خارق الولي لا يمكن أن يبلغ الخارق الذي يؤتيه الله النبي إثباتا لنبوته. الولي لا سبيل له إلى مثل هذه الخوارق أصلا. ثم إن الولي مطيع للنبي، يقول إنه متبع لهذا النبي. ولهذا قال أهل العلم إن جميع الكرامات دالة على صدق النبي. فالكرامة دليل من أدلة صدق النبي، لأن هذا الولي لم تخرق له الكرامة إلا لاتباعه النبي. فأبو بكر وعمر وأمثالهم من الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يسلموا ما كان لهم خوارق، فلما أسلموا جعل الله لمن شاء منهم خوارق ظهرت. هذه الخوارق التي ظهرت إنما نالوها باتباع النبي، ولهذا جميع الكرامات دلائل للنبي لا العكس كما فهمت المعتزلة الجهلة حين قالوا إنها دالة إنها ستشوش على آية النبي، لأن الولي تابع للنبي لا يدعي النبوة ويزعم أنه أوحي إليه. ذكر أن الفراسة بعد ذلك أنواع، بيّن أنها سميت فراسة من الافتراس، يعني خاطر يهجم بإذن الله عز وجل على القلب في حال معين، منها فراسة إيمانية، وهذه مشهورة عن عمر رضي الله عنه كثيرا، فإنه كان يقول الشيء متفرسا ثم يقع، ولهذا له من الوقائع والأخبار أحوال عجيبة في هذا، وهذا يقع لبعض المسلمين بعض المؤمنين، يعني في بعض الأحيان يظهر إنسان معين بمظهر حرص على الدين وصلاح وصياح خطب، فيقذف الله في قلب أحد من عباده المؤمنين أن هذا الرجل غير مستقيم، هكذا خاطر قطعا لا يجوز أن يبنى عليه شيء، لا يجوز أن يقول هذا الرجل منافق الذي ترونه فاجر غير صادق، احذروه لمجرد هذا الذي وقع في قلبه، لأن هذا الذي وقع في قلبه لا يمكن أن يكون دليلا يسقط به الحكم الذي يستصحب، لكن يظل يقول في خاطره هذا الرجل غير منضبط، وإن كتب الله للناس عمرا رأوا منه الانتكاس، غير سوي هذا الشخص. يمضي ما شاء الله سبحانه وتعالى، ثم ينتكس هذا الذي ظهر بهذا المظهر فيكون في أقبح وأسوأ حاله، وينتكس من السنة إلى البدعة، ومن الصلاح إلى أشد أنواع الفجور. هذا الذي وقع في خاطره منذ سنين بشأن هذا، هذا معنى الفراسة الإيمانية، متفرس يقول هذا الرجل غير سوي. ما دليلك؟ ما عندي دليل ولا أتكلم، ما أقول للناس احذروه لا يحل هذا، لكن عندي أن هذا كذوب فاجر. وقد نقلنا الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي، نقل لنا أن عبد الله القصيمي الذي ارتد وألحد كان يلحظ عليه في أثناء طلب العلم لمن تفرس ودقق فيه، يلحظ عليه التمنع والشموس على النصوص الشرعية منذ كان يدرس، درس ومكث مدة وتشيخ وألف مؤلفات كثيرة، ثم ارتد وألحد وجحد الله عز وجل، نسأل الله العافية، يعني ما رجع عياذا بالله إلى تصوف ودروشة أو رجع إلى فسق وفجور، إنما ألحد نسأل الله العافية والسلام إلحادا وكفر بالله كفرا. وكان الذين يزاملونه يلحظ بعضهم عليه هذا الشموس، ومنهم الشيخ عبد الرزاق رحمه الله، وكنا نلحظ عليه هذا الأمر. فثمت أمور يعني تقذف تارة في القلب ويكون لها وقع ويظهر أثرها لاحقا، لكن لا على سبيل القطع، الناس الأصل أن يعاملوا بحسب الظاهر فقط، أما أن يجزم فالأمر لله سبحانه وتعالى، لا يجزم على المسلم، إنما يعامل بالظاهر، وهذه من توفيق الله لأوليائه لما شاء سبحانه. ثمت فراسة ذكر أنها رياضية، وتقع للكافر الرياضية هنا يعني بأن يعود الجسم على نوع يروض عليه، يفعلها المسلم ويفعلها الكافر بأنواع من يعني مزاولة التقليل من الطعام ونحو ذلك، فيمكن يقع مثل هذا لكافر ولمسلم، ولا تدل لا على صلاح ولا على شيء. النوع الثالث فراسة يتحدث عنها الأطباء يدعونها، يقول لك هناك فراسة نعرفها من ما أجرى الله تعالى في خلقه، فيزعمون أن من صغر رأسه

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج وماجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة، أما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف، ثم مخاطبتها الناس واسمها إياهم بالإيمان أو الكفر، فأمر خارج عن مجال العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة يضيق عن بسطها هذا المختصر. المراد بالأشراط العلامات، وهي نوعان: علامات صغرى وقع كثير منها ولا يزال يقع إلى اليوم من أشراط الساعة الصغرى شيء كثير، والنوع الثاني أشراط كبرى مذكورة في هذا الحديث، وهي العشر هذه: خروج الدابة، خروج الدجال، ونزول عيسى، والخسوف الثلاثة: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وهكذا يأجوج ومأجوج المذكورة في حديث حذيفة رضي الله عنه بن أسيد. ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي، فموته من أشراط الساعة، وقد توفي صلى الله عليه وسلم منذ سنين عديدة جدا، فهو من أشراط الساعة. ثم فتح بيت المقدس وقع في زمن عمر، ثم الموتان الذي تحدثنا عنه، ثم استفاضة المال، كان هناك فقر شديد، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يستفيض المال، حتى إن الرجل يعطى 100 دينار، دينار يعادل 10 دراهم، يعني يعطى 1000 درهم، ما يعادل 1000 درهم أو أكثر، فيظل ساخطا يرى أنه قليل. ثم فتنة: لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ثم الهدنة التي تكون بيننا وبين بني الأصفر، يعني الروم يأتون بعد الهدنة تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، الغاية هي الراية، تحت كل راية 12,000، قريب المليون يغدرون، ثم تقع الملحمة الكبرى بين المسلمين وبينهم. كل هذه من الأشراط، من العلامات، علامات الساعة. ذكر بعد ذلك جملة من ما يتعلق بهذه الأشراط، منها ما يتعلق بالدجال، وأن الله تعالى جعل فيه هذه العلامة، أنه أعور عين اليمنى، وأنه مكتوب على جبهته كافر. وذكر أيضا نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال في زمنه، ولا يقبل أيضا إلا الإسلام، فيقيم الإسلام عليه صلاة الله وسلامه. ولهذا أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق ليس أبا بكر، أفضل أمة محمد هو عيسى. لكن المقصود إذا قيل إن أبا بكر هو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من غير الأنبياء، ولهذا دائما يستثنى، لأن عيسى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ينزل في آخر الزمان كما في الحديث، ويحكم بالإسلام، يحكم بالشرع، ولا يقبل إلا الإسلام، ويضع الجزية، ما تؤخذ الجزية، وإنما هو الإسلام أو القتل. وينعم الله عز وجل بأنواع عظيمة من النعم في زمنه على أهل الإيمان، ويكون ذلك بعد جهد، بعد الدجال، وهو الذي يقتل الدجال، هو الذي يتولى قتل الدجال، وبعد ذلك يخرج الله عز وجل يأجوج ومأجوج، فيأمر الله عيسى عليه الصلاة والسلام أن يحرز المؤمنين معه إلى جبل الطور، فيبقون في الطور ما شاء الله تعالى، ويشتد عليهم الأمر، فيدعو عيسى عليه الصلاة والسلام والمؤمنون، فيهلك الله تعالى يأجوج ومأجوج كنفس واحدة، يهلكون دفعة واحدة، يخرج في رقابهم دود كأنه النغف، ثم يصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ما أول الآيات؟ أيهما الأولى؟ لا شك أن خروج الدجال قبل نزول عيسى كما في صحيح مسلم، ونزول عيسى قبل يأجوج ومأجوج، وبعد ذلك يرسل الله تعالى الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومسلم، ثم يبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر،

فقل إنما الغيب لله، سمى نفسه بعالم الغيب، مستحيل أن يعلم أحد الغيب، وإنما هؤلاء كذبة يتصلون بالشياطين والشياطين يسترقون السمع استراقا، ربما أدركتهم الشوب فانقطع ما استمعوه، وربما ألقوا ما سمعوه فوصل إلى هؤلاء الكذبة فيزيدون فيها 100 ويصدقون لأجل كلمة واحدة مع كونهم يخلطون بها 100 من الكذبات. لا يحل قطعا فعلهم، ولا يحل أن يعطوا الحلوان، حلوان الكاهن، يعني أنه إذا تكهن بأمر فإنك تقول هذه مكافأتك أو هذا قيمة ما تكهنت به، كل هذا لا يجوز، كما في حديث ثمن الكلب خبيث ومهر البغي، يعني الزانية خبيث، الزانية لا تعطى إذا زني بها والعياذ بالله، يجمعون الشر كله، الزنا ودفع المال في هذا، وحلوان الكاهن خبيث، كل هذه لا تحل. وهكذا ما ذكر رحمه الله من أمر المنجم وصاحب الأزلام وكل من يدعي علم الغيب أو إمكانية الوصول إليه بمثل هذه الطرق. وذكر بعد ذلك أن الواجب أن يحال بين هؤلاء من قبل ولاة الأمور وبين فعلهم هذا، ومن المنكرات العظام أن يبث هذا في صحف وفي وسائل إعلام مرئية ومسموعة، فإن هذا يترتب عليه هذا الانتشار الشديد العظيم لهذا الكفر الشرك، وهم يدرجون الناس إذا وصلوا إليهم يذبحوا لغير الله وليصرفوا أنواع من العبادة لغير الله عز وجل، فكل هؤلاء يجب الحيلولة دونهم. وذكر الحديث العظيم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ثم قال إذا كان هذا حال السائل كفر بما أنزل على محمد فما بالك بالمسؤول نفسه، لا شك في كفره، هؤلاء الكهنة والمنجمين، هؤلاء الكهنة والمنجمون والسحرة، هؤلاء كفرة كما يأتي الكلام عليه إن شاء الله عز وجل. ثم ذكر أنهم أنواع، منهم أهل تلبيس يلعبون بالناس، يضعون شيء من الخداع ونحوه، يدعون أنهم مطلعون على الغيب من خلال كذا وكذا مما يلبسون به على الناس، ونوع يتكلم جادا ويزعم أن لديه القدرة والمعرفة الحقيقية بالاتصال بالغيب ومعرفته، فأهل العلم أكثرهم على قتل الساحر، وهو الذي عليه أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله. الشافعي رحمه الله فصل قال السحر نوعان، سحر لا شك في كفر من تعاطاه كما يقع من التقرب للكواكب، لأنهم يزعمون أنهم يتقربون إلى الكواكب كما كان يصنع أهل بابل ويلبسون ألبسة معينة، ففي يوم السبت يلبسون اللباس يتعبدون لكوكب كذا، يوم الأحد يتعبدون لكوكب كذا، ولديهم بخور ولديهم أنواع من يعني التصرفات والخواتم ومجموعة من الطقوس والأعمال الكفرية، هؤلاء مرتدون زنادقة إجماع المسلمين، لا يخالف في هذا لا الشافعي ولا غير الشافعي، لأن هذا شرك صرف لغير الله، فنص رحمه الله على كفر هؤلاء في كتابه الأم. قال وكذلك الحال يكفر من ادعى أن السحر مباح لأنه قد استحل الحرام، ثم فصل قال إن كان سحره على غير هذا كأن يضر بأنواع من يعني التدخين والأبخرة ونحو ذلك، قال فإنه يكون على سبيل الجنايات، إن قتل قتل، إن ضر به أحدا أخذ بضرره، وأهل العلم أكثرهم على عدم هذا التفصيل. ففي موضوع السحر هناك مسائل هي مسائل اتفاق أن الساحر إذا صرف العبادة لغير الله أو أتى بما يوجب الكفر فإنه يكفر مطلقا حتى لو لم يسحر، يعني لو اعتقد هذه العقيدة ولو لم يسحر لكان كافرا مشركا، فكيف إذا كان ساحرا؟ على كل حال هذه المواضع مثل ما ذكرنا فيها ما هو موضع اتفاق وهو ما يتعلق بشرك هؤلاء وفيه ما هو دون ذلك، وبإذن الله تعالى ننتهي إن شاء الله عز وجل من شرح الطحاوية في الأسبوع بعد القادم، وهكذا كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى يمكن الأسبوع القادم، ونطلب من الأخوة يعني أن يشيروا إن شاء الله في الأسبوع القادم والذي يليه يشيرون بالكتاب بالكتابين البديلين إن شاء الله. وأيضا الأخوة أنا أعتذر لكم اليوم لأن عندي إن شاء الله درسا الساعة 10 يعني سأتجه إن شاء الله مباشرة في الدرعية الدرس هذا، سأحاول إن شاء الله تعالى أني أتجه مباشرة بعد الدرس إن شاء الله للبيت ثم للسم. هذا درس خاص بطلاب الجامعة وفي سكن لهم خاص، سيقرأ إن شاء الله كتاب الصابوني بإذن الله عز وجل. نعم.